مهد آلي وصحبه ومن بعد دعوته واهتدى بهدي واستنى بسنته إلى الدنيا بعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات. أتقى الله الجميع لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام. أتفضل الله يستر عليك. الولد أخ لأولاد المرأة التي أرضعته جميعا، فقط يعني الولد فرد أن ابن هذه رضع من تلك، أصبح أخا لكل أولادها، وابن من الآخرين رضع من المرأة الأولى أصبح أخا لكل أولادها، أما سائر الأولاد فلا. هو الصلاة جائزة مع القراءة الشديدة. طبعاً. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. سألت حضرتك سؤال، أنا والدي بيعملي معاملة مش كويسة يعني، وبعدين بيقعد يشتم عليا وكده وعلى جوزي وكده، ممكن يقعد مع أصحابه ويقعد يشتم ومش كويسة كده. بيجي يكلم ولادي بقى بيشتم على بابا كتير وبيشتم عليا كتير قدامي والكلام ده. فأنا لما بكلمه بيعاملني وحش، أو مثلا بياخد مني الكلام. طيب، ما المشكلة بس ما تشارش بالوالدين سؤال انتبهي. نعم. ما السؤال؟ أيوة، كنت عايز أعرف أنا لما بتجنبه بيبقى يجيب جنبي، يعني بيجيب لما بكلمه بعامله يبقى أذى ليا. خلاص، إذا كنت لا تستطيعين تحمل الأذى اجتنبيه. إذا كنت تستطيعين تحمل الأذى صلي وتحملي. عشان أتكلم كلام يعني السلام عليكم فقط، والوصل إذا احتاج الأمر إلى وصل قليل. السلام عليكم. عليكم. مرحبا بك يا ابنتنا، هدى الله يستر عليك في الدنيا والآخرة. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. أتفضل. هو هو هو اختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها القائل بالجواز. على رأي أم المؤمنين عائشة وعلي بن أبي طالب وجابر ما هناك شيء اسمه أفضل، كل الأمر واسع، تصدق كيف تشاء. كله طيب، شراء المصاحف، تبرع في بناء مساجد، سقي الماء، تبرع في المستشفيات، كله جائز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. فبعدين في الفترة كده الناس دلوقتي احتاجت مبلغ طرف عشان تشتري شقتها وكده، فأخدتها فعلا بسعر، أخدتها السبب عندها العجلة دي دلوقتي، بس هي دلوقتي خدتها مجاية دلوقتي دي ينفع على تلازم عن يعني بحيث ان احنا معناها طريقة ولازم ناخد منها شقات ولا ينفع؟ لا يحل لك ولا لأختك، وليس من حقك أن تتنازلي ولا تتنازلي، وليس من حقك أن تستعملها مما ربوي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتعلمك يا شيخ خالد حبيب. الحمد لله الله يبارك فيك. أنا زي إخوانك. سل. لي أخ يعمل منظمة في الدولة ويتقاضى ويطلب منك 4000 ريال. أشوف 4000 ريال. أنا لست جلسة بأبناء وطلت بجهه بمرض السرطان عافانا الله وإياه. وليس لديه بكر خير. هل يتخف عليه إذا كان تجد عليه زكاة المال لعباد المسجد؟ أنا لم أكن قادر لي أنه يستحق بناء على فتوى بعض الشيخ. هو الآن فقير يعني عرفا هو دخله يكفي ويكفي على زوجته أم لا؟ لا يكفي. لا يكفي. أعطيه أعطيه. لا يكفي. أعطيه. أعطيه نعم. السلام عليكم. الحمد لله محمد. أشكرك يا محمد رمضان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أتعرض لرب الله وأعمل ذبيحة لوجه الله. تمام. هل أحسن الذبيحة ولا الأحسن إخراج فلوسها لله؟ ما الأحسن الذبيحة؟ الأحسن الذبيحة. لأن الذبيحة نسك يعني الذبح نفسه نسك والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله يوفقك. لن تضيع إن شاء الله بإذن الله. لن تضيع ولن تضل ولن تشقى. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ربنا يكرمك يا شيخ. يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم شيخ. نعم تفضل. بصراحة عندي سؤالين سريعا معلش أعذرني. تفضل. السؤال الأول لما أنزل أصلي في الجامع صلاة الجماعة ويادوبك أنصف التشهد الأخير صلاة العشاء حاول لما بقول انا اكمل صلاه لوحدي بخلي الاربع ركعات سري سري ولا ركعتين اولى الظهر والباقي سري؟ لا عفوا انت ادركت لما في ركعه في الواقع الاخيره في التشهد الاخير خلاص ركعتين اللي عملت بقيت الركعات اربع ركعات لوحدي. لا الوحدة تصلي سريا جارا الامر واسع لكن الامر ما تلزم بوضع الصوت وانت وحدك. الله يبارك فيك. طيب السؤال الثاني سريع يا شيخ. انا كنت قلت لمراتي يعني كنا اتخانقنا وكده فوديتها عند ابنها وقلت لهم قلت لها محدش تفتيش لوحدها لو هتيجي لو جت لوحدها هتبقى صالح يعني حد من اهلها يرجعها تاني لان هي اللي كانت غلطانه فولادي هو اللي راح جابها مش حد من اهلها. مفيش مشكله لا شيء عليك. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. شيخ مصطفى. نعم الحمد لله. تفضل. ادعو لي يا دكتور. الله يفرج كربك وكربنا وكرب كل مسلم يا رب وكل كل مسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. سؤال ابن حسن وابن حسن الله يرحمه رحمة الله كان مريض وكان في بطن معاش تخاف الكورونا وانت بتكلمني له 500 يوم عن سيرة الحياة وبقى المبلغ مرة 20 ماشي كتير لما توفى المبلغ ده موجود. هل المبلغ ده موجود؟ تركة أن تقسم في الإخوات يكونوا بنت وأبوهم وبنت وبنت الأم لها السدس والباقي اللب. جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. في شركة طبية عالمية موجودة فعالة رفقة بالبطن وسعرها ثابت. تختلف عن شركات التطبيق الشبكي بالرشد هتبقى تلاتة معلومة وتشتري فيها منتج بالعمل فيها كمصمم. على بس تشترك ماذا؟ شراء المنتج والعمل فيها كمسوق. ما هو ده الآفة. أسألك سؤالا وقل معي واضحا وصريحا. ما المنتج؟ منتج تجي العلاج يعني ما هو نفس الشيء. المشكلة في المنتج غير المعلوم لدى الناس. مثلا قلت لي مثلا أن تبيع رز، أنا عارف سعر الرز كم، لكن المشكلة إنك بتجيب دواء ما ندري ما جدوءه، مش معلوم لدى الأطباء. لا هو معلوم لدى الأطباء، أنا أعرف ما العالمية وده يا حبيبي لابد أن يكون الدواء معروفا وما سعره. أنت ممكن الآن يا حبيبي اسمعني بس، إذا كانت في سلعة واضحة وجلية هذه السلعة معروفة لدى عموم الناس وسعرها معلوم لدى الناس 10 جنيهات، معلوم لدى الناس 10 جنيهات، وأنت جئت قلت لي يا مصطفى سوق لي السلعة ولك ما أعطي منتج تبيعه بمين، مفيش أي غبار عليها، مفيش أي مشكلة، لكن تأتيني بسلعة هي شكلها أمان معروف لكن ليست معروفة لدى الناس، قل سوق لي أنا لا أعرف حقيقة السلعة تستحق أم لا تستحق هذا الثمن، كده في بدأ التلاعب، افترض أن السلعة بعشرة جنيه وأنت قلت سوقها لي يا مصطفى ب50 جنيه حتى يدخلك عضو معي، فأنت تأتي لي تورطني كي تدخلني عضو معك مقابل المال التي ستأخذها، فتغرر بالمشترين من أجل مصلحتك، فلا بد لا بد نشف خليك على أصل الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمونها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالرأي يرى حولا حين يوشك أن يوقع، إذا كان الدواء معروف للجميع معروف اسم معين في الشركات كلها، اسبرين، تعرف اسبرين؟ ايوه اسبرين معروف لدى الناس كلهم، من الاسبرين بالحبه بجنيه معروف لدى الجميع مثلا، افترض انا اسوق اسبرين انا مثلا، اذا كان اسبرين فعاليته صحيحه، او اذا كان الاسبرين غير منتهى الصلاحيه وبالضابط المعروف لا باس، لكن انت جبت دواء جديد، بس الكلام اللي انت بتذكره هذا لا، هذا اخوان في بعض دول الخليج قالوا هذا مشروب جيد واطلقوا عليه مشروب الفتوه والقوه، اي مش اي اسم، واصبحوا يبيعونه ب 200 ريال في السير، طيب يا جماعه اللي سوق بالمبلغ، طيب يا جماعه انتوا دخلتوا هذا المشروب الدوله لماذا لا تبيعوه في الاسواق؟ في النهاية اكتشف من داخل الدولة على انه مشروب عادي، مشروب عادي ليس دواء، مشروب عادي زي البيبسي. معلش يا حبيبي انا لا اجعلك ان استنى يا حبيبي، انتظر يا حبيبي انتظر، انا دافع عنك، انا الان ادفع عنك الشر، انت مصر انك تقع في جهنم والنصب، انا دخل عليك الشر، انا ما دخلتش في الموضوع، لا تدخل، السلام عليكم. هو اصحابك يونت كده يريدون توريط الناس ويأخذون فتوى عامة من الشيخ ويأتلون على مرادهم، لا يجوز لك محب الأجزاء إلا أنا مستفيد منك ولا منهم، سبب إيه لك الصح الذي يقربك من الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ قال الشيخ من الإسرائيليات التالفة التي لا تصدق، رعب ورعب بن منبه وهو يروي الإسرائيليات، لا تلتفت إلى كلامه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل عن الجواب في نهاية شوية إلى اليوم من أربع شهور. إذا لم تكن الروح نفخت فيه كان هناك ضرر محقق يجب إنزاله، أما إذا كانت الروح نفخت فيه فلا تنزله إلا إذا كان هناك ضرر محقق على حياة الأم. تصريح الشيخ بعد بور ده ولا بعد نهايه الجمهور الفقهاء الروح التي تتعلق عليها وبها الاحكام الشرعيه بعد 120 يوما 14 قبل ذلك متاح يا شيخ شفتك بالعلم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخنا عامل ايه الحمد لله الله يبارك فيك الله يبارك فيك ممكن بس يا شيخنا تدعي لي بس لربنا يهدينا كان يثبتنا على الطريق الله يهدينا ويثبتنا على الطريق وياك واخواننا واخواتنا السامعين والسامعات يا رب عشان الصراحه يعني ربنا يكرمك يا رب واحد الله يوفقك شيء طيب أنك عرفت أن الذي يكشف الضر هو الله أعطيت في دعائه السلام عليكم يقول مستر محمد حسن يقول لي عفوا السؤال اللي بعده فعافاك الله يا محمد لم يقل ساعدنا في مش عارف نفس أهل بيتي شاهد أهل بيت الرسول حقا السلام عليكم السلام عليكم نعم أسأل يا شيخ أتفضل سأل مشيك حكم الشيخ يأخذ المال عند الرقية أخذ المال على الرقية جائز لأن صحابي من الصحابة أو الصحابة مروا على حي فلم يقدم أهل الحي الكرم حق الضيف المطلوب للصحابة فما لم يقر أن أصيب سيدهم سيد الحي أصيب فجاء قومه إلى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إن سيدنا سيد هذا الحي الذي فهل منكم من راقي قد معنى راقي لكن لا نرقي لكم حتى تجعلوا لنا قطيعا من الغنم فوافقوا فرقى لهم رجل ما كان يعهدونه بالرقية غير معروف لدى الناس بالرقية فقرأ بالفاتحة فشوف يتاخذ القطيع استحرج بعض الصحابة من هذا وقالوا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا إلى الرسول وسألوه فقال إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله اقسموا واضربوا لي معكم بسهم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا نعم تفضل الله يكرمك قلت الشيخ مشكلة يعني حدثت بالفعل يعني هي الآن قائمة سلم يا رب يا رب امرأة تزوجت بولي وبعد ولكن لم يعقد عليها فمن كيف تزوجت ولم يعقد عليها يعني لم يوثق لها يعني أي قل لم يوثق العقد يا شيخ لم يوثق العقد نعم طيب جزاك الله خير وهي الآن يعني حدث خلاف بينها وبين الزوج وهو يأبى أن يطلقها طيب والآن معلق نعم أبدو بالخلع أو الطلاق أيوة نعم وهو يأبى نعم طبعا ذهبت إلى المحكمة غير معتمد كلامها غير معتمد كلامها أيوة فالحالة سيدنا الذين زوجوها يجتمعوا وينظروا إما أن يطلقوها وإما أن يقبلوا الخلع رغم أن في الآخر ألف سلام وطب استدل لهذا بأنه عند ثياب الإيمان يجوز أن يوكل المسلمون من يقوم مقام الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل زيدا وجعفر وابن رواحة إلى غزوة مؤتة قال على القوم زيدا فإن قتل فجعفر فإن قتل فابن رواحة فقتل الثلاثة حينتان الذين أمرهم النبي. هل يترك بدون تأمير؟ لا، اتفقت كلمتهم على خالد بن الوليد دون أن يكون النبي أمر خالدا. فخرج النبي على أصحابه وفي المدينة ولا عينان تزرفان الدمع، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعينه تزرفان، ثم أخذها سيف من سيوف الله، ففتح الله على يديه. فأقر النبي تأمير خالد، فعليه قال فريق من أهل العلم: في حال غياب الإمام يجوز أن نقيم من يقوم مقام الإمام لإعطاء الحق لذوي الحق. فالمرأة لم تثبت عقد النكاح عند السلطات وهو معلقها ويمكن معلقها طول الأبد الداري، فلا بد من التدخل. الذين زوجوها يحكموا بطلاقها إن رأوا الأمر يحتاج إلى طلاق، أو باختلاعها واسترداد المال إن كان الأمر يحتاج إلى استرداد للمال. وإن أبى الزوج الحضور فسخوا العقد، فسخوا العقد، وتعتد من يوم فسخهم عدة المطلقة أو المختلعة. لك لا عدة المطلقة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الحبيب. أنا معكم، تفضل. يا ترشيد من المغرب. من المغرب؟ نعم. يا مرحبا بك من المغرب. التعامل مع البنوك التشاركية. نعم. التعامل مع البنوك التشاركية. أنا لا أعلم بنوكا إسلامية مع هذه التشاركية. ما الاسم الذي استخدمتموه أنتم بأهل المغرب؟ أنا لا أعلم بنوكا قائمة على الشريعة ولا تسمح الأنظمة العالمية للبنوك بمثل هذا على الإجمال، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. نعم هو. أبادك صح ملك. وأنا من العزيز لك كنت تعطلك على حديث بتاع هذا فكتك من النار. يعني هذه الأخوان الجدع والمجيع. فهل عايز أعرف مفهوم الحديث دي بالذات؟ والله هو الأول طبعا التأويل فرع على التصحيح. يعني لا نبدأ الشرح إلا صححنا. فسأجيبك الآن على فرض ثبوت لعلة أثيرت في السند ما أدري تدخلت علي الآن. الآن هل في هذا الحديث وفي حديث مشابه له على أي حال ورد بتفسير قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ أن كل شخص له مقعدان، مقعد من الجنة ومقعد من النار. فإذا دخل المسلم الجنة ودخل الكافر النار ورث المسلم مكان الكافر الذي في الجنة، ورث الكافر مكان المسلم الذي كان في النار. هذا المعنى. وبالله التوفيق. طب بالنسبه لموضوع الزكاه ده، يعني هو ده مثلا كان المفروض يبقى في النار؟ هو ده انا شرحت لك بالذي اعلمه، لان انا متحفظ شيئا ما الى ان اثبت الحديث من ناحيه السند والمتن. يعني الحديث ده غلط، يعني الحديث ده في علة هل يعني لا تعجل علي حتى تأخذ مني الآن. إلا بعد أن أراجع لك الحديث من كل الجوانب. في استشارة تانية بديك أحمد. نعم. في اثنين راحوا يشتغلوا على الكار. نعم. فالمفروض إن هو هيشتغل على الكار دي بمبلغ مثلا 20,000. طيب. لما راح يشتغل على الكار دي عبارة عن تراب أرض. فقالوا نخليها مرتبة فالتاني مثلا راح مكمل قيمة الإيراد ونص. مكمل على أننا سأخذ نصيب أكبر أو مكمل أنه تفضل منه بدفع الفلوس. لا لا لا لا لا أصلا مكمل مين قرائب يعني. أيوة. فمكمل ده راح مكمل على فلوس الأرض كمان. ولما كتب الأرض كتب ابنه اللي هو كان كتب ابنه وقال لها وقال الثاني فلوسك ليه خالية والثاني قال لي ماشي فلوس فلوس زيادة ما يخطه في الزيادة. لا يخطه في الزيادة ما يخطه في الزيادة فلوسه هو اللي مش زيادة إذا كان بتاع كتب الأرض بلا بذن يا حبيبي. الآن هما اشترك في فدان مثلا وبعد ذلك وجدوا الأرض فدان ونصف جاء آخر واحد من القرن. لا لا لا لا فلا هما الاثنين لما راح يشتري الأرض مع بعض هما الاثنين لما بيشتري الأرض راح يشتريها بذن قدام الثاني. التاني جاء قال لي عامل فلوس دي حلال كده اخد دي حلال. قال لي ماشي يعني هو ما هو الراجل اللي كان بياخد كلامك شيء واضح وفي معذرة في شيء مثل هذه القضية لازم نسمع الطرفين. هل هما انفصل عن المكان وهما شركاء في الأرض التي اشتريت؟ لا لا لا مش شركاء في الأرض مش شركاء فخلاص ما له إلا المال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. الحمد لله. لو سمحتي يا شيخ أنا يعني بزوج أختي وأختي ويعني ظلموني وأذوني جامد وأنا حبيت كده يا شيخ من أملك أختك؟ أختي وبنت أختي. أختك وبنت أختك. شو أختي ده بنتي يعني واخد أب يعني أختي دي واخدة يعني البنتين واخدين الأخين الأختين واخدين الأخين صح كده؟ أيوة ممكن تسامحيني تقولي تخدعي من الله؟ يا شيخ لو ينفع تسامحني لو ينفع تسامحني تسامحني الله يبارك فيك. أجل جامد يا شيخ الله. نعم الشيخ إنما يفس أجرون أجر بغير حساب. نحن مسلمون ربنا يرجع لحق يا شيخ. الله يرد إليك حقك. اطمئني إذا كنت مظلومة سيأتي يوم إن شاء الله يقتص فيه من الظالم. يا رب. قال اليوم بعد أن قرب. السلام عليكم. أشكرك يا محمد بن منصف وأنت إنسان أبا جبل. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أنا بقول لك يا شيخ لو أنا دلوقتي يعني أخذت البيت وكده بس برضه يعني بقول إن يعني الواحد أنا بقول ربنا بس برضه يعني بكون خايف يعني مثلا إن الواحد يبقى الواحد في العمر وكده ف يعني الحديث. عملك الصالح أنيس وجليس. فأعمل صالحا وآمن واتق الله يؤنسك الله في قبرك ويكون قبري بإذن الله روضة من رياض الجنة. بارك الله فيك. دليل يا مصطفى حديث أبي بكرة لما رجع خلف الصف ودخل في الصف قال النبي زادت الله حرصا ولا تعد ولم يأمر برجعة جديدة. السلام عليكم. وإياك الحبيب وإياك السلام. سل مصلي لم يتخذ سترة ف فما المسافة التي تترك له؟ قال بعض العلماء تقريبا 3 أذرع، يعني مثلا تقريبا 2 مثلا تقريبا، ما فيش نص، ما كانش في متر على عهد الرسول كان في تقريبا. ايوه شيخ، انا شغلة هذه المرأة تتعثر يعني يفرغ النفاذ وتدخل في الشارع يعني يعني ليس بأفس من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تطيبت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. ومعنى الزنا هنا ليس كزنا الفرج، إنما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، فليس من الزنا الذي يستوجب حدا، لكنها تأثم، لكنها تأثم. أما إذا لم تكن له رائحة فليس نطيب لها، إلا إذا قيل يعني نطيب المرأة كالكحلي، لا، لكن هو الطيب المعهود لدى الناس الآن أنه الطيب الذي يشم. السلام عليكم. تصوير المرأة وهي تغسل القرآن الكريم، تصوير المرأة وهي تغسل القرآن الكريم، تصوير المرأة وهي ترتل القرآن الكريم، هذا سيرجع إلى مسألة وجه المرأة وصوت المرأة. فأنا أختار القول بأنها تغطي وجهها، أختار قول بأنها تغطي وجهها. فالسؤال إذا وجهت أولياء سيجيب أبنائها، ما هو لا يجوز لها لذلك. ثم هل صوتها هذا يحدث فتنة أم لا؟ والله قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فنبنى على مبدأ ليس لا يبنى عليه غيري. السلام عليكم. إلا من كانوا يرون لتغطيق الوجه. السلام عليكم. وجعل الله أمانك متقبلة يا أبا عائشة. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا الحمد لله. أنت صاحب الصوت الجش مقابل أو واحد آخر؟ لا أنا كنت سألت حضرتك عن حوار الأشعار وكده. لا أنت شخص آخر، تفضل. ماذا عندك؟ دلوقتي أنا مهتم، أنا ووالدتي طبعا متعودين إن إحنا نزور أقاربنا وكده، فلاحظني قريب يعني إن في كل الأوقات وشغل غيبة ونميمة، وأني دلوقتي منعتهم إن هي تروح هناك وكده، هل دي أنا قطعت كده صلة الرحم؟ لا يا خليك اقطع شوية وصل شوية، بدل ما تزيها كل يوم خليها كل أسبوع، بس روح محترمين يا جماعة محترمين، وسلم وسلم الهدية وانصرف. كده يبقى صلة، كده يبقى أنا قطعت صلة الرحم؟ لا، ما كل شيء في توسط. بس بنلاقي بقى شغل غايبة تماما وقراءة وقراءة، فأنا قلت لهم إن أنا ما عادتش الدور، فأنا كده قطعت. لا خلاص، لا انتهى الكلام، لا تقطع طول الأمد، فهو أقل نخفض الزيارات بدلا من يوميا أسبوعيا، بدلا من أسبوعيا خلاها شهريا. والهاتف موجود، سلام عليكم يا جدتي، وعليكم السلام يا بني، وانتهى الأمر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، سلمك الله. لا تقولك يا شيخ، بس لا تقولش نفسك يعني مش خالق يا شيخ. أدعو الله لنا وأدعو الله لك، الله يبارك فيك ويجزيك كل خير أنت والسامعين والسامعات. شيخ نريد 3 دقائق من الحديث، يعني نريد صوت كده حتى بقى يعني. ستبدأ بكتاب صغير في التعريفات الأساسية، ما المرسل، ما المعلق، ما التدليس، وبعدها تتوسع بعض الشيء في هذا الباب حتى ترسخ في معرفة الاصطلاحات، اصطلاحات الحديث والمحدثين. ثم بعد ذلك تنظر في رجال بعض الأساليب كتجارب في الحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف على السند الواحد، بعدين ستترقى وتجمع طرق الحديث وتنظر في من دار عليه وتتعلم أن أي عالم إن شاء الله يعلمك، وإذا تهتنى بإذن الله إن شاء الله ينشدك مما علمنا الله. هل حضرتك شروحات خاصة كده تعلم التمولة؟ في شروحات لمصطلح الحديث كده في هذا النت دروس مصطلح الحديث من أولها ممكن ترجع لها. لا لا لا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك يا شيخ خلف والأخت رقية بارك الله فيها وحمك الله يا محمد بن عبد العزيز بن سليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسألك سؤال يا شيخنا. الله مجال خير. معلش أنا بعاني بس من القولون وبالذات انتخاص الباطل فممكن ببقى داخل على مقاطع وأخرج ألاقي في يعني أحس بس أروح لك نفسي يعني عشان أوصل في وقت أكمل الصلاة فمش كل شوية وضغط فده كده حرام ولا يا شيخ؟ يعني أنت تخرج منك ريح أو لا تخرج؟ لا لا تخرج يعني لا تخرج بتكتب يعني أنت تكتم الذي في بطنك لأنك مبتلى بهذا. تصلي فتصلي أحيانا وأنت حاسس. للضرورة أسرات تصحى. الله يخليك. شاكر كان معلش مرة بسيطة يعني أنا فقط وقت بخرج من الحمام بس أنا معلش المنافس الداخلية فده لو مرات شفت المنظر ده كده موضوع يبقى. زوجتك رأتك عريانا أو بالملابس الداخلية من دون يبطل؟ لا لا يبطل لأن النظر لا يبطل الوضوء. الله يبارك صلة النظر بالوضوء. الله يبارك الوضوء الله يبارك لك. بس احترم نفسك يا ناس. لكن بدأت من زبطة الأمر فيه ساعة شنو في ملايكة يعني في شياطين تبدأ لكن ما عزبت كما تريد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك يا شيخ خلف. تفضل يا الحبيب. بارك الله فيك يا زارة الياسمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل. دخلت كان نازل انتخابات الدوره اللي فاتت. صوت ولا نجم؟ لا صوت. بعدين؟ انا كنت بعمل فيديوهات بتحتوي على موسيقى فيديوهات تعليميه. سعيكم بلت عليكم مواضيع. دلوقتي الفيديوهات التانيه المشاريع دلوقتي طبعا ايه؟ سابقا غاليه؟ سيئة جارية. ليه فيها ايه؟ كنت ماذا تصنع؟ كنت بحط صور الشخصية على الأغاني. لا أغاني قبيحة يعني ولا ايه؟ أغاني إيطالية. أغاني إيطالية بس فيها موسيقى. موسيقى يعني على العموم وما لا السؤال اللي هو دلوقتي هو أنا مطلوب لك في الصفحة بتاعتي. هل أنت فيها مطلوب لك؟ هل أمسحها؟ لأنه هو طبعا مش شريط النور الساحل. مش تخطي فلوس؟ لا مخطش أموال؟ كنت أنا عيال الوجه مين ده؟ على سبيل المعادة. على كل معالج الأمور بالحكمة يعني ممكن تكلمه كلام طيب وتذكره بالله وإن شاء الله ربنا إليه قلبه معرفش حجم الخلل في الأغنية. صوت الموسيقى فقط تختلف عن مزيكات الموسيقى وكلمات قبيحة. تختلف عن مزيكا فقط إذا غنى المشهورة المجلة لأنه غنى المشهورة. عالج الموضوع معه بالحكمة. السلام عليكم. أنت يوسف كيف أقول على شعرنا وفقد الله وليفقد يعني مؤمنا محسنا يا يوسف. هل ترضى يوسف أن تقول أنت نفسك لا تتحمل الأوصاف الأشعار التي وصفت بها؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ الله يبارك في عمرك يا رب ويبارك لك في أهلك وذريتك. الله يستحم إياك وأولادك وأولادنا وبناتك وبنات السلام عليكم. اشترك عبد الله السكندري. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي شرف حضرتك الحج في مسجد الخيف 2018 وسلم على حضرتك. بارك الله فيك وحفظك الله وسلمك الله من كل سنه مكروه. يا رب تتبعني ولاولادي ربنا يجعلهم ذريه حسنه وينفعهم بالسلام يا رب. يا رب من ذريتنا وذريتك والسلام والسلامات وذريتهم. يا رب اسالك سؤال سريع يا شيخ مصطفى بالنسبه للكروت في البنوك السعوديه بتكون سماها التورط. بمعنى ان انا بشتري اسهم من البنك بتقسيط يعني السنة المؤكد. لا اسمح لي اقول لك صورة وانت تقول هل هي او لا حتى بس تفهم اخوانك. انت مثلا مش نسأل دولة معينة. انت جاءت الى بنك تقول تظن فيه الصلاح فقلت له يا بنك انا اريد منك مليون ريال قرضا حسنا. قال له الله عندنا ملايين نقرض ولكن عندنا حديد. عندنا ماذا؟ حديد. وطن الحديد بألف ريال خذ لك مننا ألف طن حديد بكم؟ بمليون ريال. فمن زوده مثلا بمليون ومية بمليون ومية يقبل نسبته وقال لك بيع وشرب. فأنت تقول حاضر أن سأأخذ منكم ألف طن حديد. طبعا أنت لست تاجر حديد ولا عندك مخازن حديد ولا تريد الحديد فيقول لك في الحديد موجود أستخدمه لكن أنت ما قد أمت شيء الحديد. فتقول لهم ما أنا وكلتكم في بيع الحديد فما أخذت حديد الآن. فلو أنا وكلتكم في بيع الحديد وكلتهم هل يعولك في فلان عشرة أيام بمبلغ كذا كذا كذا بمبلغ كذا كذا كذا فيقول خلاص يبتمهم يرتبوا الترتيب المعلومة وتهم البيع بهذه الطريقة حيلة من حال الربا. تأتي بشيخين ثلاث شيوخ من الموظفين عندهم ولقد بيع حلال لأن هذا بيع وهذا توكيل وانتهى. لكن القصد الأساسي مبيع ولا شيء. أنت لا تبيع ولا تشتري. أنت أدخلت السلعة كوسيط في الربا فقط. خدعوك وخدعوا أنفسهم وأكلوا الربا. يقول لك معاملة إسلامية والشيخ الموظف عندهم يقول لك صح كلام صح وأنت لم تأخذ حديدا ولا حاجة لك في الحديد. بارك الله فيك. ابتعد ثم ابتعد ثم ابتعد ولا تنتبه لا تلتفت الشيوخ الموظفة عند البنوك. الشيوخ الموظفة لا تلتفت لهم. التفت لدينك والمقاصد يعلمها ربي. السلام عليكم. لعل هذه الصورة التي تقصدها. مظبوط. الله يسعدك. أي تقريبا كل ما نفذها. السلام عليكم. مشكور يا شيخ خلف بارك الله فيكم. أخوكم من الشيخ خلف ماذا يعلق على الدكتور محمد ياسين ما انتبهت إليه ما انتبهت إليه ماشي حرك يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير وإياك والمسلمين والمسلمات. ما أشتريت عليك شكرا. سلام ما بدلت. ما بدلت. حكم الاستماع للمسلسلات الدينية. الاستماع للمسلسلات الدينية على حسب مادتها. نعم. السؤال الثاني هل يجوز صلاة القطار؟ صلاة في القطار؟ اه. صلاة النافلة تجود حيثما توجهت بفرائضها. صلاة الفريضة تنزل لها أو تصليها في مكان تستطيع أن تقيم فيه السجود والركوع. إن عجزت صلي كما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله في الدعوة. الله يوفقنا وإياك والسلام عليكم. نشكرك يا آل شحوت، الله يبارك فيكم وحبكم الله على دعوتنا فيه. السلام عليكم. وعليكم الله يبارك فيكم وسلمكم. سؤالي لو سمحت يا شيخ. اتفضل. أول سؤال، هل فتح البياري في البنوك بدون فوائد؟ لا بأس إذا دعت إلى ذلك حاجة. تمام يا شيخ. طيب السؤال الثاني، لو في قريبنا مثلا شغال في موظف في البنك، عملنا عنده، هل يجوز أن نأكل من أكله؟ رأي ابن مسعود الجواز كما أكل النبي عند يهودية، ويقول أما تقول مدرسة ابن مسعود لنا حلاوته عليه إثم، فأنا رأي ابن مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. شكرا. الله يبارك فيك. الأخ إبراهيم عاكر من أمريكا يريد التواصل لأمير عبد الرحمن، فالتواصل مع ابن عبد الرحمن على رقم 010-0020-1990-5 على ما يسمونه الواتس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور مصطفى. اتفضل والله لست دكتور، اتفضل. لا حكم شرعي ان يتخطب الطبيب الذي يتخصص مثلا في نفسه. ما رايك انت تبان كده يعني مش فتوى، يعني ما رايك كرجل حقيقي وعفيف ووقور، يعني هل انت تحب ان تتخصص في عمل القوابل بدون فتوى؟ يعني بدون فتوى شرعي. مش مرتاح للأمر مثلك. دعاية للنساء، النبي نهى أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، جوزنا نظر المرأة إلى عورة المرأة عند الولادة للضرورة. أما الرجل فليست كل النسوة اللواتي يذهبن إلى طبيب أمراض النساء الصالحات، ولسنا كلهن مجحات لابن الولادة، بل أنجدت في أحسن صحتها وتقول سأفحص منهم. فتوقع الشاب، توقع الدكتور الشاب بالفتنة وليس بجناد. فأنا أنصحك بسد الذريعة والبعد. الله يستر عليك ويحفظك وسلمك. طب يا شيخ، الدكتور خلاص اتخصص ده وماشي في بقاله، ماذا نصنع دكتور وله 40 سنة في هذا التخصص؟ ماذا نصنع؟ لأن الله يرحمنا وإياه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. شكرا. نعم الله يستر عليك. لا تبقى شيخنا أخذ قلبا للشهادة في محكمة في قضية، وأقدم كذبا وقال إن هو جاهد بالمباراة. أقسم كاذبا أمام القاضي؟ نعم، هو أمام القاضي، أقسم قاضي غير شرعي. يعني هل أنت تقبل ذلك بذلك أن يقسم الناس عند القضاة كذبا وتضيع حقوق الناس؟ لا يسوى. قل له ستكتب شهادتك وتسأل، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون بالأمور، ستكتب شهادته ويسأل. لا جد لي مضارفة بالتزال. حقوق ناس تضيع، الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. السلام عليكم. حرام عليكم يا ناس، الله يستر عليك. سبحانك يا رب. اليوم كان هذه يطلع نص حتى نذكر اسم الله في الباطل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل الله يسلمك. جزاك الله خير يعني فيه. تفضل بارك الله فيك يا ابو بعد ما نزلت جزاك الله خير انا شغال شركه في بلد عربي. الشركه دي قعدت سنه ما ناخدش رواتب. لم تاخذون رواتب لافلاس الشركه او من كورونا او لماذا؟ لا ما انا كان في مشكله في الخط بين الشركه وكذا وكان وصلت اتوقعت ان النهايه ما السؤال؟ النهايه دلوقتي بدنا عشان ما تاخذ ناخذ رواتب ان احنا كنا رواتب بين فتره كبيره من ثلاث ايام يعني ممكن اشتغل الشهر 10 ايام 15 يوم لان هو كويس رواتب معلش الشركه دلوقتي حتى ان هي ترجع لنا مرتباتنا على الفتره طيب عفوا الأيام التي كنتم تجلسونها في البيت كانت الشركة تطلبكم للعمل وأنتم تتهربون لأنكم لا تأخذون الأجر أم لم تكن تطلبكم للعمل؟ الشركة كانت بتقول لنا اشتغلوا بس احنا بنقول لهم بنرد عليهم معلش فلوس اشتغلوا يعني كانت بتقول اشتغلوا وأنتم تقولون لا مش هنشتغل لأنكم لا تدفعوا لنا فلوس في الشركة وسع الله على صاحبها وكما يقولون باللفظة الدارجة أحيا الله قلوبهم وبصائرهم ويريدون دفع المبلغ لك ألا يحل بصيرتك أيضا وتقول لا لم سمعكم في جزء لأنني مشتغلت طيب هو يعني الآن كلام واضح كان يلغي من حقه لأننا ممكن أترك شيء حلال خوفا من أن أقع في أمر مشتبه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها الكثير من الناس من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام أترك شيئا تحتاط به إذا سئلت يوم الله تجد جوابا ممكن تسامح من الأصل لأنك إذا استلمت الفلوس النفس أمارة بالسوء شو ما تردها وتجي زوجتك تقول ليه يعني أنا منهم وأبني الشيطان لا يمل السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ لو أنا كنت موقفة وسافرت معايا على سفر معين يوديني مشوار. ماشي. ونزلت في نص الطريق ونص الطريق ده كانت مكة تاني أنت مثلا نص المبنى. نزلت باختيارك ولا هو اللي نزلك؟ لا أنا نزلت باختياره قلت له لا يعني أنا يعني هو ماشي في نص الطريق بس أنا قلت له خلاص نزلني هنا بدل ما أكمل بيه. أنت نص الطريق مثلا. وديت نص المبلغ وانا ما كانش موافق بس انا قلت له لقيت هو مش موافق في حاجه غير كده يبقى انا كده عليا ممكن يكون عليك بس طب اعمل ايه؟ لان هو عطل نفسه من اجل مشوار طويل وبعدين انت جيت في المرشد قسمتين نصفين واعطيتيه النصف اولا يعني انا همثلك مثال الان انت اجرتي من واحد شقه واتفقتما على ان هذه الشقه لمده سنه وجدت أنت في نصف السنة قلت أنا مش هأجر ولكن خذ نصف السنة الذي ما يصلح إلا بموافقته وله أن يقاضيك على السنة لأنك فوتت عليه فرص التأجير للسنة كاملة تعرفين السائق فضل عنك استضعفتيه وخيفتي بالحكومة صدق عن الجزء الله يستر عليك لا أبدا أنا بطلت الطوارئ أنا عشان أبدا نص سنة نص المبلغ على السلام عليكم حرام عليك عقدت معه توفين العبد أو تستسمحينه على الأقل. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم يا الحبيب. نعم. نعم. الشيخ احنا بنسافر في مراكز زيارة فترات طويلة في البحر. ايه؟ احنا بنسافر في البحر بنشتغل في البحر. بحار. لا ممكن المركز يقف الشهر عن هنفصل ولا نسمي يا لا تقصر انت اسمك مسافر مش اسمك مقيم. يعني انت تركب الباخرة من مصر الى استراليا. ناقص ثلاثة اشهر في الباخرة. لا. ماذا أمامك إلا المياه والبحار؟ هل تسمى مقيم ولا مسافر؟ مسافر أي كان لك أن تقصر حتى وهو ثلاثة مسافر؟ أنت مسافر ماشي فإحنا مواجهة الثلاثة تحديدها بالأجهزة هل تكون من الحركة؟ تحديدها بإيه؟ بالأجهزة ماذا تصنع؟ هذا قدر الله عليك ماذا تصنع؟ إيه؟ الله يحفظ عليك عقلك. السلام عليكم. عوجين جدا ثلاثة أشهر أو شهران والباخرة السائرة لا تتوقف. فنريد أن ننزل نفس منزلة المقيم. لا نستطيع أن نقول لهم أنت مقيم وأقيم الصلاة أنت مسافر. الله يعينهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. الشيخ أنا عندما كنت أقول 10 سنين خارج. نعم. ولكن أنا مكسفين دائما عندي أبويهم. وخاصة أن الحرام سبيتين. وأنت يعني الآن يعني جيت مسافر في دولة المرتبات فيها جيدة. جيدة. أبوه وأمه عايزين من يحاجبهم في السعودية ولا في الكويت عايزين يشوفوا الأثر. وأنت زوجت لا ولدنا أولى انتبه. أنا مش أطلت عليها لأنه ما ليه بس ما أنت اللي جعلك كده بس الشيخ هو مش قادر إن هو يعمل مشروع أو حاجة عشان يستقر معاه يعني أنت تقولين لأنه أحوش لا تعطي الأمك هذيك أحوش عشان يستقر معاه في البلد اللي احنا فيها جيد المطلوبة أبو بطل كان في الشارع يا أختي هو بطل إلا عزيز برد الشغل 500 جنيه يعني متر يعني متر يعني اه يا شيخ بس لكن رجل 10 سنوات ما اللي بيطلبون اخوك عن اخوك تعبان طيب يعني فقط بيروت كم الله يبارك الله يبارك لا يا شيخ ما اعرف انا خلال 10 سنوات بس معناش غير بيت كريم بركة مش يعني حدا تاني انا عايزين يستقر العيلة مع عيال حرام لك شيخ انت مالك انت مالك اجابك اعدم ولا عاقل أعقل خلاص ملك يدخل بس لا تدخلي بين هذين لا تتدخلي بين زوجك العاقل الرشيد وبين أبيه وأمه وهي سألني سأقول له إن الله قال آت القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما طالبن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا تكلم بكلام طيب يا أبي إذا وسع الله علي بإذن الله نفداك يا أبي وأعطيك الذي تريد يا أبي كلام طيب خلاص فتح السلام عليكم لا إله إلا الله الله يحرمنا الإبن ولا البنت لا إلا له سبحانه رب ابنهم ووصلوا إلى درجة طيبة وسافر دولة ويأتي يرسل لأبيه مئة ريال يساعده بها أبوه يطلب 200 أبوه ربي إخوانه وأخواته تجي الزوجة تقول لا وربنا أولى هذا المشروع كبير حول فشل بارك الله الله الله يغفر لنا ولك بارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله كيف أرقي ابنة الرقية الشرعية قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس مقيعا شعر أسهر كل جسمها ما استطعت إلى ذلك سبيلا السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى تفضلي. أنا عايزة أتكلم مع حضرتك خاص لتعليم خلاص لي رقم خاص تهان في 0 5 3 3 3 8 3 أرسل لك سهلة وكيف الموضوع؟ أتكلم عن الشيخ والله إنه ما أعرف إيه أرسل لك سهلة وإن شاء الله لو أنا فاضي أفتح الخط بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام شيخ مصطفى. تفضل يا حبيب. جزاك الله خير يا شيخنا. جزاك. الله يبارك فيك. انا عندي سؤال بخصوص اذا طارت المرأة بعد صلاة العشاء تصلي العشاء. اذا طارت المرأة بعد صلاة العشاء تصلي العشاء فقط. ولا مستند لمن قال تصلي المغرب والعشاء. اذا طارت المرأة بعد العصر تصلي العصر فقط ولا مستند لمن قال تصلي الظهر مع العصر. علم؟ الله يوفقك. يقول ان البدء خير الزكاة ويعطوها لشخص عليه دية قتل. نعم يجوز ذلك. شخص غارم. شخص غارم الذي عليه الدية. شخص غارم. إذا كانت البنت تعرف ترقي نفسها يجوز ترقي نفسها يستحب ذلك. النبي كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح رأسه وما استطاع من جسده عليه صلوات الله وسلامه. هذا بهذا القدر أشتبه سئل الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن بك رفيقا هذا ونستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.